على تصنيفه لأجل الرئاسة والشهرة. قد سبق أن التصنيف من أعظم وسائل نشر العلم ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يبتغى به وجه الله. مع ذلك فإن كثيرا ممن يقومون بالتصنيف والكتابة في زماننا يكون غرضهم الأساس هو الشهرة وكثرة الأتباع والسيادة. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: قد لبس إبليس على الكاملين في العلوم. هذا في حق الكاملين يعني الكبار من أهل العلم، فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. لأن الكتابة تشهر الإنسان، تجعل له شأن الكتاب ينتشر إلى أماكن لا يصل إليها الشخص نفسه، أماكن كثيرة. قال: وينكشف هذا التلبيس، يعني الإنسان يعرف نفسه إذا كان صادقا في أنه يريد بهذا وجه الله أو أنه يريد الصيت وحسن الذكر وعلو الرتبة عند الناس، بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرأت على نظيره في العلم فرح بذلك غير أن يذكر هو، إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي. هذا الكلام يعني اشتهر من الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يريد أن ينتشر العلم لكن لا يريد أن يذكر به حتى يكون خالصا لوجه الله عز وجل، نسأل الله الإخلاص. قال: ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه الإبليس، لأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر. ومن ذلك العجب بكلماتهم وعلمهم، العجب من ذلك العجب بكلماتهم وعلمهم. وينكشف هذا التلبيس لأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه ثقل ذلك عليه. هذا هو الغالب في عامة الناس والعياذ بالله. وما هذه الصفة المخلص في التعليم، لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى. فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر، لأنه لا يرجو منه أجرا. وقد ذكرنا آنفا حديث ابن أبي ليلى ونعيده بإسناد آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه، صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في أيامنا تسابق الشباب من طلاب العلم على التصنيف، بل وصراع بعضهم مع بعض خاصة في مجال المخطوطات أشد من صراع تجار الدنيا فيما بينهم في أمور يندى لها جبين من بقي في قلبه شيء من الحياة. فهل يمكن أن ترى طالب علم يرى أصلا مخطوطا نادرا من التراث فيتركه لصاحبه لكونه يراه أكفأ منه وأولى منه به؟ أنا أستبعد أن نجد من هو كذلك في أيامنا هذه، وإلى الله مشتكى. ونذكر صورة مشرفة لعلماء في عصرنا ممن نحسبه من الصادقين. ففي مقدمة كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، كان الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة عافاه الله قد اطلع على نسخة هذا الكتاب الموضح في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب، وذكره لي عند رجوعه إلى مكة المكرمة، وذكر علاقته بتاريخ البخاري. وإن من تمام ما قمت به وقامت به جمعية دائرة المعارف، يعني الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة معروف كان مدرسا بدار الحديث بمكة المكرمة، دار الحديث بمكة كان مدرسا فيها أيام من قديم، يعني أول ما أنشئت هذه الدار، وكان مصريا. محمد عبد الرزاق حمزة كان مصريا، وقد يعني بلغنا أنه كان يصلي إماما بالحرم، أما كان لم يكن السعودية لها ذكر، السعودية يعني كان لم يظهر فيها بترول ولا لها عنده أموال ولا شيء، كان يصلي إمام في الحرم، وكان يصلي بثياب مرقعة وهو يصلي إماما بالحرم. كان رجل يعني من الناس الذين يعني عرفوا بالذب عن السنة ونشر العلم. فهجرته إلى تلك البلاد كانت هجرة نحسبها لله عز وجل. والشيخ عبد الرحمن المعلمي يعني أعرف من أن يذكر، يعني هو معروف، هو من العلماء المحققين الذين لهم قدم صدق في العلم، يعني كتبه شاهدة بذلك. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي هذا له يعني كتاب السنن الكبرى للبيهقي، كتاب معروف، كتاب كبير 10 مجلدات، وهو كان من القائمين على إخراجه لخدمة الكتاب حتى يخرج في صورته. كان هو يعتبر أعلم من أشرف عليه، فكل من اشتركوا فيه ما ذكروا اسمه في الكتاب، تجد الكتاب مخروج خارج من برة ليس عليه اسم أحد، إلا في آخر شيء في الكتاب يقول لك قام بكتابته الإشراف على إخراجه فلان وفلان، هو جاء باسمه في آخر واحد، قال فلان مولانا فلان والشيخ فلان الكبير الإمام العالم، ويثني عليهم جميعا، ثم ذكر نفسه فقال ومعهم الحقير الفقير إلى الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن بن يحيى المعلم، ذكر اسمه آخر اسم في المذكور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. قال وذكر علاقته بتاريخ البخاري، وإن من تمام ما قمت به وقامت به جمعية دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن من خدمة التاريخ تلك الخدمة البالغة أن تقوم بخدمة هذا الكتاب الموضح. ولم أهتم حينئذ بالأمر لأني لم أقدره قدرا. ثم سافر فضيلته مرة أخرى إلى الشام فأخذ لنفسه صورا من الكتاب، وعند رجوعي إلى مكة المكرمة أراني، فلما تصحفت الكتاب علمت أني كنت على خطأ في عدم اهتمامي به أولا، فبادرت إلى نسخه وتحقيقه والتعليق عليه. انتهى المراجعة. فهل كان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى غير قادر على تحقيق الكتاب وإخراجه باسمه؟ إن الرجل علامة كما وصفه المعلمي ومن أهل الحديث، ولكنه الإخلاص للعلم ووصل رحمه بإيصاله لأهله. إن هدف الشيخ وخدمة هذا الكتاب النافع، ولذلك فهو يختار أكفأ من يقوم بهذه الخدمة وإن كان غيره. هل من رجعة إلى تلك الأخلاق؟ إن الأمر ليس بالهين، فإنه يحتاج إلى جهاد نفس كبير وإيثار الآخرة على الدنيا. إن الأمر يحتاج إلى تغيير شامل وتضحية لتصفية النفوس. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح نفوسنا.